اهلا بكم مره تانية. خلونا نرحب ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني من حلقه امبارح، الباحث والاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ محمد. هنستكمل مع حضرتك ما توقفنا عنده من الامس، بس خلينا مع حضرتك كده ناخد السوشيال ميديا سريعا وناخد تعليقين ثلاثة من الناس اللي على الصفحة علشان نبدأ الكلام النهاردة. النهاردة الذكرى 69 لنكبة فلسطين ونكبة العرب والمسلمين، النكبة الأكبر إن صفقة القرن على الأبواب، محدش عارف حاجة ولا حد بيقول حاجة، والتاريخ عودنا إن الصفقات الكبرى بيكون وراها نكبات وكوارث لأمتنا. وبمناسبة التاريخ هنكمل النهاردة الجزء الثاني مع الباحث محمد الهامي عن أسباب النكبة ودروسها، يمكن نفهم حاجة عن صفقة القرن. نشوف كده اتنين تلاتة يا أستاذ محمود. سناء أحمد بتقول: أستاذي محمد ناصر تحت حضرتك، السيسي جاي أصلا لتمم صفقة القرن، ده واضح جدا من تهجير وقتل أهالي سيناء وغلق معبر رفح، وذلك لإضعاف حماس الشوكة التي في حلق إسرائيل. طبعا يا سناء وبشكرك جدا. وإحنا بنقول كان ده أسماء أحمد بتقول: خلاص إحنا أخذنا على النكبات، عيوننا أخذت على مناظر القتل، وقلوبنا امتلأت بالحسرة على عزنا بالإسلام زمان، وإيه؟ وأجيالنا اللي راحت إما بالظلم أو بالجهل، فلو عدت عليه نكبة دلوقتي مش هتستغرب عادي يعني. والله أنا ما فاهمك يا أسماء، هي يعني عايز بتقول يعني أجيالنا اتعودت على النكبات، فلما هتحصل نكبة مش هنحس إنها نكبة. بقينا عادي يعني. أجيالنا اتعودت خلاص، فمش هنحس إنها نكبة. بشكرك جدا. ابتسام حلمي بتقول: تحياتي يا استاذ محمد واستاذ منى، ربنا يستر من كل هذه الصفقات الغامضه اللي بيعملها حكام خونه وبيدفع ثمنها في الاخر الشعوب، زي ما حصل في اتفاقيه سايكس بيكو. انت قصدك يعني وزرعوا عصابات صهيونيه يهوديه في قلب الدول العربيه لكي يتمكن الغرب من احكام قبضتهم على هذه الدول. هي فعلا زرعوا عصابات صهيونيه على ارضنا زي ما بتقول ابتسام كده؟ طبعا صحيح. هو إيه اسرائيل؟ ما هي اسرائيل؟ هي اسرائيل دوله العصابات، يعني زرعت بالعينية العصابات دي. طبعا زي ما قالت يعني. نعم صحيح، كلامها صحيح. طبعا كلامك صحيح يا ابتسام، تحياتي لحضرتك. ناخد بعد ابتسام محمد من تويتر بيقول: كلما ازداد المسلمين تفرقا في هذا الزمان، كلما سمحوا للصهاينة بتطول على القدس والمسلمين، أين أنت يا صلاح الدين؟ ويجي كلب بيرضي أسياد ويشتم. هو اللي بيقوله محمد ده يا أستاذ محمد، حصل في عصور كتير قوي ان الاسلام المسلمين تفرقوا واصبحوا شيع، وبالتالي تجسرت عليهم الامم الثانيه. طبعا هذا في قول الله تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، وفي قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني الحملات الصليبيه لما جت على يعني وضع مقسم ومفرق، وهي لهذا الوضع المقسم والمفرق استطاعت ان تبقى وان تحتل 200 سنه الساحل الشامي. وبمجرد ما بدأ التوحد، بمجرد ما بدأت الزاحل يعني الغم. نعم. يعني إذا اللي قالته ابتسام واللي بيقوله محمد إنه من زرع عصابات صهيونية، أيضا تم الزرع ده عبر التاريخ بزرع حكام مثلا. صحيح. في الوطن العربي. صحيح. واللي قاله محمد دلوقتي التفرق حصل في تاريخ كتير. طبعا. تاريخ العرب. طبعا. بشكرك يا محمد جدا. ناخد بعد محمد راضية بقضاء الله بتقول: للأسف يا محمد أغلب حكام العرب في حالة خضوع تام لأوامر ترامب وإسرائيل، يا ريت الاستاذ الهامي يفسر لنا ايه 28. ليه 28 دوله عربيه وصلوا لهذه الحاله؟ ممكن تفسر لراضية يا استاذ محمد؟ والله سريعا. التفسير السريع ان ما فيش ولا دوله من دول شعبها هو اللي اختار حاكمها. ولا دوله من دول شعبها هو اللي اختار حاكمها. وقت ما الشعب بيختار الحاكم بتلاقي الدوله دي اتغيرت. يعني اللي بيحكموا العالم العربي الان كلهم لم يختارهم الشعوب. لم تختارهم الشعوب، بس بتحبهم، بعضهم بيحبهم الشعوب. لا، هذه دعوة لا يمكن أن تقيم عليها دليلا في وقت ما في إعلام بيسبح بحمد الزعيم والرئيس والقائد. ما تستطيعش تقول بيحبهم. ما تقدرش تقول اختيار الشعب إلا لما الشعب ده تتاح له فرصة الانتخابات النزيهة، ساعتها تقدر تقول الشعب ده اختار الراجل ده بغير الانتخابات النزيهة. اختارت السبسي. نعم، تونس اختارت السبسي. والله طيب، خلينا ممكن نناقش الجزء ده يعني كحالة خاصة نفردها. لكن إذا استثنينا تونس دلوقتي، إيه رأيك في باقي المشهد؟ ما أنا بسألك، ما تسألنيش أنت السؤال ده. أيوة، ما يعني عايز أقول، ما أنت بتقول لي بقى بشكل سريع لو نفردها. لا خلاص، يا راضية يا راضية. بصي احنا نوعدك نستضيف الاستاذ محمد في حلقة تانية ونتكلم على القصة اللي بتتكلمي عليها دي، بس على فكرة يا راضية ما وعدتكيش ان انا هبقى صريح. استاذ محمد ممكن يبقى صريح، انا متأكد انا مش هبقى صريح. وانا بص عشان ايه ما شافتح صدري كده، ده ممكن القناة تقفل فيها، اوعدك اني مش هبقى صريح. بشكرك يا راضية جدا. قضاء الله النصر قادم بيقول لما الشعب المصري صار في يناير فهم، ولما حدث الانقلاب فهم كل حاجة. العدو الأوحد لمصر مين؟ اللي واخد خيرها ومسخر شعبها، لن ينفع مع العسكر إلا الثورة. تحياتي لحضرتك وبشكركم جدا. خلينا نتابع مع الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية الذكرى 69 لنكبة فلسطين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه، ونبدا النهارده الجزء الثاني مع الاستاذ محمد الهامي عن ذكرى النكبه. استاذ محمد خلينا ندي سمري سريع كده عن المشروع الصهيوني وبدايته في المنطقه عشان نكمل اللي حصل امبارح وقائع ما قبل النكبه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقه يا استاذ محمد انه علشان نفهم النكبه لازم ندور في وقائع ما قبل النكبه. يعني ما أظنش أن دور واحد زي أو دور الإعلام أن هو يجي يحاول يفحص لحظة 15 مايو 1948، ويقول هدمت كم قرية وهجر كم واحد وصدر كم تقرير. الحقيقة أنه اللي حصل يوم 15 مايو ده كان مجرد وضع اليافطة على إسرائيل بس. إسرائيل فعليا قامت قبل هذا الوقت بكثير. احنا كنا قلنا امبارح انه بداية انتقال الفكرة الصهيونية من حلم في اروقة المتدينين والادباء الى مشروع يوضع على طاولة السياسيين كان في 1800، يعني بين 1830 و 1840. دي الفترة اللي نشر فيها. انت ذكرت على نابليون و 1799 لما اتكلم على صحيح. بس انا اقصد اقول امتى بدا يعني امتى بدا ده يتحول الى مشروع عملي. امتى بدا ده يبقى فكرة عملية؟ من 1830 ل 1840. طبعا بدا اشهر بداية كتاب لمفكر اشتراكي فرنسي اسمه شارل فوريه. شارل فوريه ده عنده وجهة نظر بتقول انه العالم حقيقة هو زراعة وصناعة، ده اللي بينفع العالم. التجارة دي هي أصل الشرور، والتجار دول هم أشر الناس وأحقر الناس. ده الراجل الكاتب اللي بيقول كده. ده شارل فوريه بيقول كده. وبالتالي فهو عنده إن اليهود هم أشر الناس لأنهم بتوع تجارة وما بيضيفوش للعالم حاجة، وشغالين بس يقتاتوا على مجهود المزارعين ومجهود المصنعين. فكان شايف إنه من مصلحة أوروبا ان هم يرموا اليهود في فلسطين والشام، وهي حتة خراب، ويعمروها ويعملوا حاجة مفيدة للبشرية بدل ما هم ايه قاعدين شغالين على التجارة بس. ثم الكلام ده طبعا انا واخده من كتاب الدكتور المسيري على فكرة، اللي هو موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية في المجلد الثالث وفي المجلد السادس. ثم بدأت بعد كده ايه جريدة التايمز تنشر جريدة اسمها جلوب، كانت مقربة من وزارة الخارجية البريطانية. بدأت فكرة انه من المصلحة الأوروبية انه يبقى في كيان يهودي موجود في فلسطين، ده هيحل المشكلة الأوروبا على اكتر من جهة. الجهة الاولى انه هيخلص أوروبا من المشكلة اليهودية. كويس. أوروبا معتقدة ان اليهود بالنسبة لها يمثلوا مشكلة. الجهة التانية إن بريطانيا عايزة تتدخل في عمق الدولة العثمانية ويبقى لها نفس النفوذ اللي موجود للروس والفرنسيين. الدولة العثمانية لما بدأت تضعف بدأ الروس علشان يتمددوا داخل الإمبراطورية العثمانية بيقولوا الأرثوذكس اللي في كل العالم تحت حمايتنا، حتى اللي في الدولة العثمانية. الفرنسيين برضو فرضوا حمايتهم على المسيحيين الكاثوليك والأرمن وفي الدولة العثمانية. بريطانيا عايزة تدخل، فقالت واحنا كمان هنحمي البروتستانت واليهود. البروتستانت أقلية واليهود، فاحنا لذلك كانت إنجلترا أول دولة بتعمل قنصلية لها في القدس. وجود كيان يهودي في هذه المنطقة بيخدم أوروبا وبيقطع طريق روسيا على إنها تتوغل في الشرق، وبيبقى مجرد قاعدة حربية متقدمة لكل الغرب ضد العالم الإسلامي. جمال حمدان المفكر المشهور في كتابه استراتيجية الاستعمار والتحرير كان بيقول ان الصراع العالمي كله منحصر في القضية الفلسطينية. إذا حلت القضية الفلسطينية نقدر نقول إن الصراع العالمي كله ينتهي. مش مبالغة دي؟ لا، هو بالنسبة لي مش مبالغة طبعا. لأنه فعليا جوهر الصراع اللي موجود في العالم دلوقتي هو صراع الحضارتين الإسلامية والغربية. تمام. مفيش حد بيقدم نموذج حضاري منافس للحضارة الغربية إلا النموذج الإسلامي. موقع الاحتكاك الرئيسي بين الحضارة الغربية والإسلامية هو إسرائيل، لأن إسرائيل هي مجرد كيان وظيفي زي ما بيسميها الدكتور عبد الوهاب المسيري، هي مجرد جماعة وظيفية، مجرد قاعدة عسكرية متقدمة للغرب في بلادنا. هذه القاعدة العسكرية المتقدمة لا يمكن أن تعيش إلا بالدعم الغربي دائما. تمام. فعلشان كده حل الصراع ده هو حل القضية الفلسطينية، حل مشكلة الأرض كلها. تمام. جه هرتزل. هرتزل كان شايف، طبعا هرتزل هو يهودي ونمساوي، هرتزل كان شايف ان اليهود مضطهدين في اوروبا لكن بالذات في روسيا اكتر، لان روسيا كانوا بيعملوا لليهود حظيره، معسكرات مغلقه ولا يستطيع احد منهم انه يعيش بره الحظيره دي الا باذن خاص. ولما بتحصل حروب سؤال بس قبل ما نعدي النقطه دي، هو ليه العالم كان بيعامل اليهود وحش لدرجه انه مثلا ويليام شكسبير مثلا يتأثر بوجهة النظر دي فيعمل مسرحية تاجر البندقية فيطلع تشايلوك بالشكل الحقير قوي ده يعني. يعني لماذا كانت نظرة العالم إلى اليهودي بهذا الشكل؟ أكثر من سبب. اليهود بطبيعتهم كانوا كما قال الله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، ما كانوش مندمجين دايما مع مجتمعاتهم، كانوا دايما لهم حارة اليهود جيتوا كده الجيتو، وكانوا بيكونوا دايما ما يشبه العصبة أو يعني الجماعة، ولذلك حتى يقال أنه متى وجد اليهودي وجد التنظيم. لأن اليهود دايما باعتبارهم جماعة منغلقة على نفسها، ولا تزال تحتفظ بكثير باللغة العبرية، وحتى اللي يقرأ في كتاب الدكتور المسيري كيف احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم، لا في يعني نوع من العصبية اليهودية اللي بتخلي اليهود دايما مش مندمجين في المجتمعات. ثم سيطرتهم على المال، وطبعا انت عارف اي حد بيسيطر على المال او بيسيطر على تجارة السلاح بيبقى دافع استمرار سيطرته على المال ان يبقى كل الاطراف ضعيفة او يبقى في صراع. وده حتى اللي كان حاصل لما كان في يهود في المدينة المنورة بين الاوس والخزرج. كان دايما في الصراع اللي بيحصل بين الاوس والخزرج كان اليهود بيبقوا احد ادوات تحريضه، حتى يعني هذا في قول الله ايضا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. وعلشان كده كان من اوائل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ان انشا السوق لكسر احتكار الهيمنه اليهوديه على الاقتصاد المدني. بس خلينا نتكلم على اليهود بشكل عام. ده برضه من الحاجات اللي انا لازم اكون صريح فيها. يعني نعم الله في جماعات يهودية ضد اللي بيحصل في إسرائيل وضد ده، النادر ولا حكم له، النادر لا حكم له. لما أنا بقول المصريين بيعملوا كده، السوريين بيعملوا كده، المسلمين بيعملوا كده، يبقى ده سمت عام. ما تجيش تقول لي لكن فيهم ناس كذا، ما هو دايما في شذوذات. يعني الدكتور عبد الوهاب المسيري بيقول لو احنا ما عندناش قدر من التعميم عمرنا ما هنصف أي ظاهرة، لأن كل الظواهر لها استثناءات. فاحنا عمرنا ما نقدر نقول اي جمله مفيده لو بعد كل الجمله هنقول الا الا الا. بس النادر لا حكم له. كتير يقولوا لا ما تجمعوش لان في جماعات ضد الصهيونيه والممارسات الصهيونيه، زي كده لما بتقول في شرفاء في الجيش ولا شرفاء في الشرطه ولا شرفاء في القضاء. النادر لا حكم له. مش تعسف ده؟ لا طبعا مش تعسف. انت ما ينفعش تبقى في حاله حرب ومواجهه وتقول يمكن يكون فيهم شرفاء. حالة الحرب ما فيهاش هذا الكلام. طب دي مش وجهة نظر انت متعصب ليها مثلا بنيها على وجهات يعني انت عمرك سمعت اعلامي زي احمد موسى ولا عمرو اديب بيقول ما يمكن يكون فيهم شباب مغرر بيه؟ ليه يا اخوانا صفتوهم؟ لا انا مش هروح بقى ليهم. انا بكلمك ازاي لما يبقى في مواجهه بيبقى الخطاب الاعلامي، ما حدش بيستثني. لا ما هم دول مش خطاب اعلامي. لا دول خطاب اعلامي طبعا. لا ده مش ده دول عايز تقول انه مش يعني عايز تقول انه مش مهني مش موضوعي ده موضوع تاني. لكن انت هو الناطق بالاساس على وعي يا استاذ محمد، يعني الوعي يقول انه ما اقدرش اعمم. طيب قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. تمام. يبقى هنا في إيه؟ ناس وناس. ناس وناس. وقال لتجدن، وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يبقى ده كثير من، يبقى تمام. فيه استثناء. كويس. لكن ومع ذلك، ومع ذلك هو نفس القرآن الكريم الذي قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. هل كل اليهود جم في نفس اللحظة وقالوا يد الله مغلولة؟ لا، هنا بقى الإجماع على العقيدة. لا، يبقى في موقف عام. تمام. يشمل الجميع. تمام. الاستثناءات دائما واردة، إنما أنا مش هينفع في كل جملة تقال يقال وراها الاستثناء. بس والله العظيم أنا ممكن أعمل معاك حلقة على وجهة نظرك دي. يعني شوف فيما يخص الاقتصاد القرآن كان واضح إزاي في ناس وناس. أيوة. فيما يخص الآية التانية حتى ذكرتها، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. فيما يخص العقيدة كثير منهم، يعني بقى ناس وناس. لا، ما هو حتى دول، ما هو حتى دول، أنا بقول لك إيه، أنا بحكي لك موقفه يلقى قبولا عاما، وقالت اليهود يد الله مغلولة. تمام. طيب تمام. خلينا نرجع بقى الموضوع ده، عايز قاعد عشان ما نروحش عن النكبة. طيب. فإحنا إحنا لما وصلنا لحد مؤتمر هيرتزل. طيب خليني أرجع تاني. يبقى كان في مشكلة بالنسبة لأوروبا مع اليهود. كويس. هذه المشكلة التقطها هيرتزل. هيرتزل بدأ يبني على الفكرة القديمة اللي بتقول إنه حل المشكلة اليهودية في إنه يكون لهم دولة. تمام. لأن أوروبا دلوقتي بقى فيها النفس القومي نفس عالي، الفرنسيين فرنسيين، الألمان ألمان، بقوا يتقسموا بشكل عرقي. طيب يا جماعة، في قومية دلوقتي موجودة وسطيكم وعمل لكم مشاكل وكمان مضطهدة، والروس مش عايزين اليهود، يبقى حل هذه المشكلة هو انه هذه القومية يبقى لها دولة. دي وجهة نظر الغرب تجاه اليهود. لا، دي وجهة نظر هيرتزل ووجهة نظر كتير من المفكرين، لكن هيرتزل هو اللي خدها حولها المشروع. السؤال بقى هنا عشان نعديش ده، لماذا اختاروا، او هل كان اختيارهم الاول فلسطين؟ لا، لماذا تقول افريقيا؟ صحيح. هو طبعا الكلام ده في كتاب مشهور بيناقش التفاصيل اسمه سلام ما بعد سلام، لراجل مؤرخ اسمه ديفيد فورماكين. ديفيد فورماكين بيقول مثلا انه هيرتزل ما كانش اصلا عنده فكرة الدولة اليهودية دي تبقى فين، كان عايز اي مكان وخلاص. تمام. لكن لما بدأ يتواصل مع اليهود المنتشرين حول العالم، اكتشف ان فلسطين لها سحر خاص، وان التوراة التي تتحدث عن الاراضي الموجودة في فلسطين وفي اورشليم، هذه هي المنطقة التي تجذب الدعاية اليهودية والأموال اليهودية والطاقة اليهودية، وأيضا متفقة مع العقيدة اليهودية. ما ينفعش بقى نوديهم أوغندا، وما ينفعش نوديهم البرازيل، ما ينفعش نوديهم تشيلي. يبقى لازم، مش الحركة دي مش هتنجح النجاح المطلوب إلا لو استمدت هذه الجاذبية من التوراة والتلمود، لان اصلا كان من العادات اليهوديه بيقول، يعني لما يهنيك في عيد من الاعياد ماذا يقول لك ايه، زي مثلا لما يجي في الحاج يقول لك السنه الجايه تبقى على عرفات، هو كان يقول لك السنه الجايه في اورشليم. اوكي. فهو كان في كده ايه، مناخ عام رايح ناحيه اورشليم. القدس يعني. نعم بالضبط. فهيرتزل بدا كتب كتاب الدوله اليهوديه اللي هو صدر سنه 1896. طبعا هو صدر بالألمانية. 1897 بعده بسنة واحدة بس كان بيعقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال أو بازل بسويسرا، وبيقرروا فيه ضرورة إنشاء الدولة اليهودية. بمجرد ما بدأ يبقى فيه ضرورة إنشاء الدولة اليهودية، بدأنا نبني على الإنجازات المتحققة في فلسطين من بدري. الإنجازات المتحققة دي إن في نفوذ مالي، وفي رجال إنجليز، وفي أجانب، وبدأت حركة لي. طبعاً وكان في مستعمرات كذلك، يعني من 1885 في مستعمرات في فلسطين. في فلسطين. فبدأوا في شراء الأراضي، وكانت أول محاولة لشراء الأراضي، يعني أول محاولة ضخمة لشراء الأراضي كانت تمت سنة 1907. اشتراها حييم وايزمان. اشترى 10,000 دونم من فدان، يعني او زي فدان. يعني حاجه زي الفدان بالظبط كده، لكن بشرط ان تخلى الاراضي من الفلاحين. هنا دي بداية التهجير. المكان ده اسمه مرج ابن عامر في المنطقة الشمالية من فلسطين، ودي كانت البداية. خليني هنا أقول أنه هيرتزل لما حاول مع الألمان أن هم يقنعوا العثمانيين يدوا اليهود مكان في فلسطين، طبعا الألمان والعثمانيين في ذلك الوقت كانوا حلفاء، العثمانيين رفضوا تماما، وكان في ذلك الوقت الخليفة هو السلطان عبد الحميد الثاني. هيرتزل عرض عليه 4 مليون. نعم، دي أحد العروض، إن هو عرض عليه عدد يعني مبلغ ضخم، اختلفت فيه الروايات، عرض عليه مبلغ ضخم مقابل إنه يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، وكان بيعرضها من منطلق إن ده من مصلحة الدولة العثمانية، لو بقى في يهود موجودين في القدس فده هيمنع أحفاد محمد علي من إنهم ينفذوا مرة تانية غارات على السلطان عبد الحميد. طبعا هو مصر في ذلك الوقت كانت حقيقة محتلة تحت الاحتلال الإنجليزي، وأن وجود اليهود هم اللي هيبقوا يعني في غاية الإخلاص للدولة الإسلامية، وهم اللي هيعملوا عمار في فلسطين وهيعملوا زروع وهيخلوا فلسطين تنتج محاصيل قوية، غير أن احنا سنسدد ديون الدولة العثمانية، وغير أنه هيبقى في حملات في الصحافة الغربية لدعم صورة السلطان عبد الحميد ويعني تلميع صورته، لوبيات يعني. وطبعا الصحافة في ذلك الوقت كانت هي وسيلة الإعلام الوحيدة. السلطان عبد الحميد اتخذ عدد من الإجراءات لمنع وعرقلة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، منها أنه أصدر قرارات بمنع اليهود من التملك في فلسطين، ومنعهم من الإقامة الدائمة في فلسطين، وخلى القدس متصرفية، يعني جزء منطقة تابعة للسلطنة العثمانية مباشرة، مش تابعة لولاية من ولايات الشام، سواء مصر أو غيره أو الشام، بحيث أنه يحاصر هذا الموضوع. فلما يعني سد طريق الألمان والعثمانيين، بدأ يبقى الرهان على الإنجليز والفرنسيين، والإنجليز أكتر، لأن الفرنسيين في ذلك الوقت كانوا دولة علمانية ملحدة وبتكره الدين، بينما الإنجليز كانوا بروتستانت، وكان فيهم نزعات تدين صهيونية تؤمن بإعادة توطين اليهود في الأرض المقدسة، وده من الفوائد الاستراتيجية للإنجليز، لأنها تقطع الطريق أو تؤمن مملكة الإنجليز في الهند. ويقولوا حاجة تانية، ده سياسيين بس يقولوا حاجة تانية في العقيدة، إنه إذا تم إنشاء دولة فلسطين بتعجل بنزول المسيح. ما احنا عندنا حاجتين، احنا عندنا انت بتخاطب ذو النفس الديني بالنفس الديني كويس، وبتخاطب السياسي الإنجليزي اللي ما يفهمش الصفقة دي، بأن وجود قوات إنجليزية وكيان تابع للإنجليز في المنطقة الشرقية هذا يقطع الطريق على فرنسا، لأن فرنسا موجودة بتحتل سوريا يعني فيما بعد طبعا احتلت، وكمان بيؤمن طريق الإنجليز إلى الهند، لأن الهند هي من أوائل الدول التي تم احتلالها. ونابليون التفسير السياسي للحملة الفرنسية إنه أراد قطع الطريق على إنجلترا وأكبر مستعمرتها الهند، بالضبط كده. فكان من مصلحتهم يعني أنت وأنت بتقدم المشروع، من مصلحتك السياسية إن يبقى لك كيان تابع ليك، ده سياسية، فضلا عن هذه الشوكة التي تكون في قلب العالم الإسلامي. كويس. طيب، هيرتزل في الحقيقة مات سنة 1904، وكان 42 سنة في ذلك الوقت أو 46 سنة، يعني حاجة صغيرة. وهيرتزل كان أصلا مريض بالقلب وكان شاب، والحقيقة برضو من الإنصاف للعدو أن هيرتزل أحد النماذج التي ينبغي أن تقدم كمثل في الدأب والإصرار، وهو إنسان فقير وإزاي استطاع أنه يجمع هذه الطاقات اليهودية حوله، وأنه يؤسس لمشروع تتصادم فيه امبراطوريات وتهلك فيه دول حتى يوم الدين، تهلك فيه دول ويسيل فيه مئات الآلاف والملايين من الدماء والمليارات من الأموال. لكن الحقيقة أنه الأهم بقى أنه الذي ورث هيرتزل كان حييم وايزمان. حييم وايزمان هو يهودي روسي، وهو عالم من علماء الكيمياء وصاحب اختراعات فيه يعني. والحقيقة برضو أنه جزء العلم ده من الأجزاء اللي انتفعت به إسرائيل في قيامها، يعني سواء ما فعله حي مويزمان. واحد تاني اسمه أهارونسون كان من علماء الزراعة، ويعني قدم اكتشف يعني خلينا نقول اكتشف القمح البري موجود في فلسطين، وقال القمح ده لما يزرع هيقدر يعمل سلة غلال وهتتحول فلسطين من أرض خراب إلى أرض عامرة. المهم حي مويزمان سنة 1907 كان بيشتري أراضي مرة أخرى في فلسطين. عند 1909 بدأ تكوين حرس المستعمرات الإسرائيلية، النواهي الأولى للجيش الإسرائيلي من 1909. احنا بس انا عايز اركز على انه اسرائيل ازاي تكونت قبل ما نحط اليافطه اللي كانت سنه 48. يبقى من 1909 يعني قبل 30 سنه من قيام اسرائيل وجدت بذره الجيش الاسرائيلي، قبل 30 سنه. تمام. 1911 اليهود كانوا بيتظاهروا للمطالبه بادراج اللغه العبريه كلغه رسميه ضمن اللغات التي يعني يتعامل بها في هذه المنطقه. 1915 هنا حصل حاجة مهمة جدا، أول وزير يهودي في الحكومة البريطانية، أول وزير يهودي في الحكومة البريطانية اسمه هيربرت سامويل. هيربرت سامويل ده يعني يعتبروه المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل على الأرض. إزاي؟ 1915 قدم مذكرة للحكومة البريطانية بتقول إنه هذا الوقت لا يسمح بقيام دولة لإسرائيل، وبالتالي فيجب على بريطانيا أن تسيطر على إسرائيل بنفسها لكي تمهد الأرض لقيام الدولة اليهودية. طب لحظة يا أستاذ محمد، أنا بس وأنا بتكلم وحضرتك بتكلم سرحت في حاجة، ممكن يحصل تقارب في المشهد اللي كان بيحصل في فلسطين في نفس الوقت في مصر. يعني خليني أرجع لحد 1905 في مصر كان مؤتمر الوفاق عقد في بين فرنسا وانجلترا ونظموا علاقاتهم ببعض 1904 ناس ومصطفى كمال كامل استفاد من ده وبدأ ينادي مش عارف ايه. 1911 كانت المؤتمر القبطي اللي عقد في مصر واللي يقال انه كان له أجندة خاصة وبتاع. في الوقت ده بقى كان في حاجة اسمها المدارس الإسرائيلية، كانت موجودة على فكرة في القاهرة وفي اسكندرية بانتشار، كانت مدارس كبيره جدا يعني مدارس منتشره يعني كان في جامعات اسرائيليه كتير جدا. يعني قصدي اقول ايه، المشهد ما كانش في فلسطين فقط ولكن كان له علاقه ايضا بما يحدث في مصر على الاقل. نعم. مش عايز اقول في بقيه الدول لاني ما اعرفش تاريخها كويس، لكن هل في ربط بين ده وبين ده ولا الربط هيبقى تعسفي؟ لا، هو الكلام صحيح، يعني الكلام صحيح، هو كل الطاقه اليهوديه عملت على انشاء اسرائيل، لكن وقت ما بنبص في المشهد بنحاول نحصر العوامل الرئيسية ذات القوة الأكبر التي ساهمت في إنشاء إسرائيل. لكن عمليا اليهود في اليمن واليهود في العراق واليهود في مصر واليهود اللي كانوا في الدولة العثمانية واليهود اللي كانوا عايشين في فلسطين كلهم كانوا بيدعموا المشروع الصهيوني. بس بعض الناس زي الأستاذ محمد أبو الغار قال مثلا إن لما تكونت دولة إسرائيل اليهود المصريين ما راحوش إسرائيل. الحقيقه انه دراسه محمد ابو الغار عن يهود مصر، يهود مصر نعم، يعني هي من الدراسات المهمه اللي مكتوبه في هذا الموضوع. لكن الواقع انه الحركه اليهوديه اللي كانت موجوده في مصر كانت من اهم الحركات اللي اثرت في انشاء اسرائيل. ازاي بقى؟ طيب دي حته متاخره شويه وممكن اجيلها. طيب بس متنساهاش. حاضر، لكن طيب. يعني هنجيلها دلوقتي، لكن خلينا اقول لك انه لو احنا عند سنه 1915 دلوقتي ففي مذكره مرفوعه من الراجل اللي اسمه هيربرت سامويل للحكومه البريطانيه بتقول لهم لا، لازم نستولي احنا الاول على اسرائيل على فلسطين ونمهد فيها الارض لقيام الدوله اليهوديه. لانه بالشكل ده لسه اعداد اليهود قليله جدا. تمام. وما ينفعش. سنه 1916 كانت اتفاقيه سايكس بيكو. الحقيقه هنا البريطانيين كانوا شغالين على ثلاث مستويات. المستوى الأول بيعدوا الشريف حسين بأن هم هيعملوا له دولة عربية كبرى تشمل الجزيرة العربية والشام والعراق، ومقابل أن هو يثور على الدولة العثمانية. ده المسار الأول. العربية والمراسلات المشهورة اللي بين الشريف حسين ومكمهون حصل فيها نوع من الحوار حول لبنان باعتبار ان هم كانوا عايزين يخلوا لبنان دولة مسيحية، وحصل فيها حوار حول فلسطين برضو باعتبار انه ينشأ فيها دولة يهودية، وبعدين هيتطور هذا الى اتفاقية اسمها اتفاقية فيصل وايزمان. دي كانت سنة 1919، وحتى صورتها مشهورة، لو الشباب ممكن يعني بحث بسيط على النت يجيبوها. فيصل ابن الشريف حسين بيقول إذا نالت العرب استقلالها، يوقع على الاتفاقية، إذا نالت العرب استقلالها فسنساعد في تأسيس دولة لليهود في فلسطين. ده فيصل ابن الشريف حسين، فيصل ابن الشريف حسين ده 1919. لكن يبقى دي جهة بيتحرك فيها الإنجليز. الجهة التانية هي جهة سايكس بيكو، بيتكلموا فيها مع الفرنسيين إزاي يقسموا أملاك الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية هزمت في الحرب العالمية الأولى مع الألمان. أي. فإزاي هيقسموا الشام بينهم، وعملوا الخريطة المشهورة اللي هي خريطة في منطقة نفوذ فرنسي ومنطقة نفوذ إنجليزي، ومنطقة القدس دي كانت منطقة مشتركة، يعني فيها نفوذ مشترك. المرحلة الثالثة أو الجهة الثالثة اللي بيتحركوا فيها الإنجليز على أساس أن احنا سنسيطر بأنفسنا وبقوة السلاح، وهنخدع الفرنسيين، وهناخد فلسطين وهتبقى تحت إرادتنا يعني غصبا وبقوة السلاح. وده كان رأي لويد جورج. لويد جورج ده كان رئيس الوزراء البريطاني. لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني هو في الأصل محامي، كان متبني قضية الحركة الصهيونية التي يتزعمها هيرتزل. يعني أصلا هو كان محامي عند هيرتزل، وبقى دلوقتي رئيس وزراء، وكان بيقول ان انا حافظ محامي عند المجموعة بتاعت هيرتزل. نعم. مش عند هيرتزل، عشان هيرتزل كان فقير. لا، ما هو هيرتزل بقى غني دلوقتي، بقى تحت ايده اموال اليهود. هو هيرتزل كشخص بدأ فقيرا، لكن هو صار عنده اموال بتجمع له. يعني الاموال اللي اشترى بها وايز من الاراضي 7000 دونم دي كانت اموال يهود، دي كانت اموال عائلة روتشايلد، العائلة اليهودية المشهورة التي ما تزال حتى الان من اغنى العائلات في العالم. طبعا من العائلات المتحكمة في العالم طبعا. وما زال ضريح روتشايلد موجود لغاية دلوقتي في يافا، ومزار، يعني مزار بيعتبروه انه ده يعني اول واحد اشترى هذه الاراضي الواسعة، والاطفال الاسرائيليين بيروحوا له يعني بيزوروا في رحلات مدارس. ده الجد بقى الكبير اللي هو اسس العيلة دي كلها بالضبط كده. وحتى وعد بلفور اللي كان سنة 1917، كتبوا بلفور وزير الخارجية لمين؟ ليونيل روتشايلد برضو، لأنه كان بيقوم بدور اللوبي، وهو يعني الشخصية الاقتصادية المشهورة. فالحقيقة أنه عندنا ثلاث اتجاهات عسكري بيتعاملوا، أو لا يعني الأخير عسكري، أن احنا ممكن ناخدها بنزع السلاح، أن احنا هناخدها. مين بقى اللي هيتصدى؟ ده الجيش الإنجليزي والفرنسي مع بعض؟ الجيش الإنجليزي فقط. الجيش الإنجليزي عايز ياخدها من الفرنسيين بالسلاح. وكان توجه ديفيد لويد جورج اللي احنا بنقول أنه هو كان تربيته صهيونية ودينية، وكان حافظ الأماكن اللي في الكتاب المقدس أكتر من المدن الأوروبية، هو بيقول كده عن نفسه، كان بيقول أن احنا ما ينفعش نمزق أرض الرب، ده كلام فاضي، احنا لازم ارض الرب دي تبقى ارض كاملة ونبقى احنا المتولينها. فاللي حصل انه الفرنسيين والانجليز بعد ما كانوا اتفقوا على سايكس بيكو اتخانقوا لما الانجليز دخلوا بقواتهم واحتلوا المسجد الاقصى واحتلوا القدس. تمام. فراحت فرنسا احتلت سوريا دي كان ده يضر مين؟ يضر البريطانيين، علشان فيها فيصل ابن الشريف حسين. فراحوا البريطانيين قالوا له طيب خلاص ما تزعلش، تعالى خد حكم العراق. فودوه العراق، وبعد كده جاء عبد الله بن الشريف حسين فعملوا له الأردن، لأن أصلا ما كانتش دولة. نعم. عملوا له الأردن. وبالتالي يبقى من شهر ديسمبر 1917 دخل الجنرال أليمبي المشهور، القائد العسكري المشهور، إلى القدس وقال قولته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية. طيب خليني أقف معاك، يعني تلاعبت بريطانيا بالقبائل العربية في الخليج والعراق، ده حضرتك اللي بتقول؟ نعم. ده انت اللي بتقول؟ انا اللي بقول. بس في حد سعودي طلع زعل قال انت والضيف بتاعك حاقدين على الخليج. والله العظيم طلع مسكني قال لي انتوا بتكرهوا يا عم، ما بنكرهش ولا حاجة، دي تاريخ. قلت له انت ضد محمد الهامي، قرعوا بالحجة بالتاريخ. اذا طبقا حتى تأكيدا لكلام حضرتك، وانا بس عايز اقول للإخوة اللي بيتضايقوا من الكلام ده، ارجع لفيلم لورنس العرب هتلاقي فيه القصة شبه كده ما اختلفتش كتير، ودي عبارة عن مذكرات أعمدة الإنسان السبعة تقريبا، أعمدة الحكمة السبعة، السبعة مذكرات لورنس بتاعة لورنس العرب اللي نقلها ديفيد لين المخرج، نقلها إلى فيلم بطولة لورنس واسمه إيه ده، اسمه إيه ده، هو بيتر أوتول وعمر الشريف. إذن هاي اتفاقية فيصل وايزمان لا لو يجيب الصورة، الصورة يعني هيلاقي صورة وفيها عليها خط فيصل. وقعت هذه الاتفاقية سنة 19 بين الملك فيصل بن علي بن الحسين الهاشمي ممثل المملكة العربية الحجازية وحييم وايزمان رئيس منظمة الصهيونية العالمية. عقد الاتفاقية في مؤتمر السلام في باريس، وبموجبه تم إعطاء تسهيلات لليهود فلسطين وإقرار وعد بلفور. نص الاتفاقية يدرك الممثلان أركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودي، ويتحقق أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهم الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون سبيل تقدم الدول العربية وفلسطين، ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي بينهما. فقد اتفق على المواد التالية: يجب أن يسود جميع علاقات كذا وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص والوصول لغاية تؤسس إلى ويحتفظ بوكالات عربية ويهودية معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهم. طيب إذن البريطانيين لعبوا بزعماء القبائل. نعم طبعا، هو بداية لعبوا بالشريف حسين لعبوا بيه ليه، ما ادوا للأردن بقى ولا لا؟ طب هو كان عايز، ده كان عايز خلافة عربية مكان الخليفة العثماني، والخلافة العربية دي تشمل كل الجزيرة العربية والعراق والشام. ففي الأخ خد الأردن ابنه، وابنه خد الأردن وهو مات منفي في قبرص، لم يسمحوا له بالعودة. ليه نفوه ليه بقى؟ لأن هم لما ألغيت الخلافة فيما بعد في سنة 24 أرادوا أن يدمروا عنده حتى حلم الخلافة بعد ما ألغيت من عند العثمانيين، فلم يسمحوا له بالبقاء في الوطن العربي، رمشي ومات منفيا في قبرص. لكن ابنه مش على شيء. ابنه تم تعيينه ملك على الأردن. ابنه اللي هو ابنه عبد الله هو ده بقى. دي الاتفاقية، لو الصورة دي ده خط اللي هو بالعربي خط فيصل حسين، بيقول إذا نالت العرب استقلالها يعني كما طلبت تقريره المؤرخ في 4 كانون الثاني كذا كذا. طبعا أنا الصورة بعيد عني فمش عارف أقراها دلوقتي، لكن يعني المشاهدين لو رجعوا هيلاقوا هيعرفوا يقروا هذه المعنى. بيقول ما في المعنى اللي انت فاكره؟ معناها أنه خلاص احنا موافقين تدونا دولة عربية، واحنا هنوافق أنه يبقى للشعب اليهودي مكان مستقل في فلسطين. طيب إذا تلعبت بريطانيا بزعماء القبائل العرب ودوهمتهم بخلافة بديل الخلافة العثمانية، انتهت هذه الخلافة إلى مجموعة دول، وعبد الله بن الشريف حسين مسك الأردن فقط أو اخترعوا له الأردن يعني. نعم، وبعدين طبعا حتى الشريف مصر حسين بقى في الوقت فقط، عشان بس ما نطلعش الناس دي كانت مش عارف إيه ومصر كانت عاملة إزاي يعني. مصر في ذلك الوقت كان الجيش المصري العظيم من الذين يساعدون في احتلال القدس، يعني بريطانيا دخلت احتلت القدس بمساعدة الجيش المصري العظيم. ده أكيد كان، ده أكيد. ويعني العار اللي أكتر من كده إن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بيفخر بمشاركته في الحرب العالمية الأولى كما نشرها في سنة 2014. لا لا لا، المتحدث باسم القوات المسلحة دلوقتي بتاع السيسي بيقول إيه بقى؟ على صفحة القوات المسلحة سنة 2014 احتفلت القوات المسلحة بمرور 99 سنة على مشاركتها في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحضارة ضد المتخلفين، يعني عايز أقول إلى جانب الإنجليز والفرنسيين ضد الدولة العثمانية، وكانت لها مشاركات قوية في مقاتلة العثمانيين في قناة السويس، ومقاتلة السودانيين في دارفور، ومقاتلة السنوسيين في ليبيا. ده اللي بيقوله المتحدث العسكري؟ أيوة طبعا، ده كلام منشور على صفحة المتحدث العسكري من سنتين، يعني 2014. هيجيبها دلوقتي الاستاذ، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حتى عزيز المصري مجده العسكري طلع باللي بين الشريف حسين ومكمهون والكلام ده، يعني الروح السائرة بشكل عام انه الدولة العثمانية انتهت مع الانقلاب العسكري العلماني على السلطان عبد الحميد الثاني 1909. تمام. ومنذ ذلك الوقت صارت السياسة العثمانية هي سياسة الاتحاد والترقي. السياسة دي سياسة تفرط في البلاد الإسلامية، يعني مثلا لما إيطاليا احتلت ليبيا سنة 1911 أعلنت الدولة العثمانية استقلال ليبيا، معناه كده ايه؟ خلاص احنا مش هندافع عنكم وانتم مع نفسكم. والسياسات اللي كانت متتبعة في ذلك الوقت في الشام وجمال باشا، الكلام اللي هو دندن حول القوميين كتير جدا وإعدام القيادات العربية، كل ده عمل انقسام في انقسام بين العرب. يعني انت شايف ان حركة الاتحاد والترقي في تركيا يعني كانت تدعو للانقسام؟ لا، هي حركة قومية تركية تدعو للانقسام. نعم، هي مش مهتمة. إذا كان أحمد شوقي قال يا خالد التركي جدد ده فيما خالد. بعد فيما بعد لما ما عارف مجد أتاتورك مبني على يعني استدراك الهزائم التي جرتها على تركيا الاتحاد والترقي. أيوه صح، ده حقيقة. تمام صح. وهو لما كان بيخوض هذه المعارك ضد اليونان ومعارك السقرية كان بيخوضها باسم الخلافة. ايوه، ما كانش بياخدها باسم العلمانية. ايوه تمام. وعلشان كده كان بيدعو ليها من المساجد. ايوه، وعلشان كده احمد شوقي ظنه بطل اسلامي وراح قال الله اكبر وكان في الفتح من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي، صلح عزيز على حرب مظفره فالسيف في غمده والصلح في الرقبي، بيتكلم على اتفاقيه لوزان. وحتى مدح عصمه اينونو فبيقول له اتاهم منك في لوزان داهيه جاءت بها الحرب من حياتها الرقبي. أحمد شوقي كان في هذه القصيدة يحاول تكرار أبو تمام لما مدح المعتصم. المعتصم لما قال له السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. لكن بعدين مثلا القوات المسلحة 11 نوفمبر 2013 تحتفل بمرور 99 عام على المشاركة في مصر في الحرب العالمية الأولى، احتفالا بمرور 99 عام على المشاركة المصرية في الحرب العالمية الأولى، وما قدمه الجيش المصري من تضحيات وأعمال جليلة غيرت مسار الحروب وساهمت في الانتصار للقيم والمبادئ الساميه للحضاره الانسانيه. نظمت هيئه البحوث العسكريه احتفاليه ثقافيه بهذه المناسبه بحضور اللواء فلان رئيس الاتحاد العربي كذا. تم الاحتفال معرض صور ووثائق سريه التي رفع الحظر عنها من الارشيف الوطني البريطاني والفرنسي وكبرى الجامعات الاوروبيه والتي توثق الحرب العالميه الاولى ومشاركه الجيش المصري فيها، بالاضافه الى مجموعه من الصور النادره تحكي بطولات اقدم جيش نظامي عرفه وكذا. وعرض الفيلم وثائقي تناول مشاركه المصريين في ركز بقى في الحته دي خلال الحرب العالميه الاولى في ثلاث قارات، فصد هجوم العثمانيين من الشرق، يا خبر اسود على العار، وحارب في الشام والعراق والجزيره العربيه دفاعا عنهم في اسيا، وصد هجوم السنوسي من الغرب وهجوم سلطنه دارفور من الجنوب في افريقيا، كما شاركت مصر على الجبهه الاوروبيه. راحت فين بقى دي؟ اهي ب 100,000 مقاتل من سلاح العمال اللي هو المهندسين حاليا والهجانه، حرس الحدود حاليا، وقاتلوا في 4 دول هي بلجيكا وفرنسا وايطاليا واليونان، واستشهد عدد منهم. ده تزوير. ودفنوا بمقابر الكومنولث. لا، نقف عند ليه؟ ده تزوير. اسمعني، في كتاب رجال حول رايه وسكينه لصلاح عيسى بيتكلم على واحد من ازواج سكينه، يعني بيثبت لوكيل النيابه بعد ما اتعرفت القصه 17 قتيله انه ما كانش موجود في الفتره الاولى معاهم، لانه كان بيروح يشتغل مع قوات الجيش بيحفروا خنادق ويمشوا البوسطه. فبيحكوا اورد صلاح عيسى في الكتاب شهادات قاده الجيش الانجليزي في الوقت ده على صلابه وبطوله العمال المصريين، انه تحت القصف بيعملوا حاجتين، بيحفروا خنادق ويحطوا اعمده البرق اللي هي البريد. نعم. وينقلوا بوسطه. كلهم كانوا غلابه بياخدوا بالجنيهات وبتاع، ما كانش في سلاح مهندسين اصلا، يعني كانوا عمال فقراء يعني. لا، ودفنوا فعلا في مقابر. هو سماه سلاح العمال وبيقول اللي هو سلاح المهندسين دلوقتي. ايوه، ما انا بقول لك تزوير. لا يعني هو بيغير الاسم يعني. على كل حال خلينا في المحتوى، يعني هو بيقول ان احنا حاربنا في ال4 دول واستشهد عدد منهم ودفنوا مقابر كومنولث باوروبا، فكانوا سببا رئيسيا في انتصار الحلفاء، ومنح العديد منهم وسام فيكتوريا الذي يعد ارفع الاوسمه العسكريه التي تمنح للقاده الذين اثروا. طب هم مين بقى اللي خدوا الوسام الفيكتوريا؟ ما يعني ده بقى يعني ده مش معروف. يعني مش موجود. واكد اللي هو احمد عبد الهادي الصادق رئيس هيئه البشر عمال ان الجيش يستمد مش عارف يعني إيه؟ لو تمشي شويه يا شباب، امشي شويه كمان. المهم يعني، واعتراف العديد من الدول بما قدمته من بطولات وتضحيات، والتي ستتوج برفع العلم المصري في لندن واليونان جنبا الى جنب الى جوار اعظم جيوش العالم التي حاربت من اجل الحضاره الانسانيه. طيب يعني اذا هم، شوف احمد بدير موجود في الصوره يا جماعه. احمد بدير كلب ايه؟ كلب يعني. يعني بص، ده صوره الاحتفال. بص، وهتلاقي الهام شاهين هنا شوشو وبتاع، امال ايه؟ طيب يعني في النهايه بيعترف ان هم صدوا الهجوم العثماني اللي هو كان ضد الانجليز. نعم، يعني ده انجازهم. انا بقول لك يعني ال ال طب خلينا نقول حاجه دلوقتي بيفخر بالعار. خلينا اقول حاجه يمكن حضرتك تفيدنا فيها، انه في وقت الحرب دي تم تخريب خط السكه حديد الحجاز على يد القوات العربيه عشان صحيح اللي كان بيبنيه السلطان عبد الحميد، اللي كان هدفه ربط توحيد الارض الاسلاميه وتسهيل طرق الحج من كافه انحاء العالم. احنا اللي نزعناه بايدنا؟ لا مش احنا، مش قصدي يعني العرب هم المسلمين. نعم نعم، كانوا بينزعوه لانه كان بيخدم المجهود الحربي العثماني، فهو لما بينزع هذا بي يعني تعرف ان اسرائيل عايز تعمله دلوقتي تاني؟ اسرائيل عايز تعمل خط سكه حديد على غرار سك، بس مش يربط الدول الاسلاميه لخدمه مصالحها هي. طبعا طبعا. طيب اذا شاركنا احنا الى جانب ده مصر. شاركنا احنا ودخلنا، كان كانت الفرقه المصريه ظهير للجنرال الليمبي وهو يدخل القدس ويحتل القدس. وعلشان كده برضو انا يعني من منطلق التاريخ وللامانه والحقيقه العلميه، لانه الحق فوق حتى النسب والقوم، يعني الواقع انه الكثير اللي هم عمالين يقولوا مصر حربت 4 مرات علشان فلسطين، الحقيقه ان فلسطين لم تضع الا بالمجهود المصري، ما ضاعتش الا علشان المصريين شاركوا في ضياعها. ولا اقول المصريين يعني الشعب، معاذ الله وحاشا لله، لكن المصريين اللي هم كانوا في سلطه الاحتلال، الناس اللي قبلت تشتغل مع الاحتلال وقبلت تكون مخلب من مخالب الاحتلال، زي من أول الجيش المصري اللي كان شغال مع الاحتلال في الحرب العالمية الأولى، وسائر الحكام العسكريين عبد الناصر والسادات. ازاي ساهم عبد الناصر مثلا في ضياع القدس، ضياع فلسطين؟ طيب خلينا لما نجي لها. ما انت كل حاجة عم تأجلها يا شيخ يا دكتور. انا عايز يعني حافظ على تسلسل التاريخ. ماشي اتفضل. سنة 1917 قلنا خلاص تم احتلال القدس. الخطوة المهمة بقى سنة 1920، عينت بريطانيا أول حاكم مدني لها في فلسطين. مين أول حاكم مدني؟ هو هيربرت صامويل اللي قدم لها المذكرة اللي بتقول ما ينفعش نحتل فلسطين دلوقتي. قالت له تفضل نفذ مشروعك، إزاي بريطانيا ممكن يعني تمهد الأرض لإسرائيل. هيربرت صامويل عمل 6-7 حاجات ساهموا في وضع البذور التأسيسية لإسرائيل. أول حاجة سمح لليهود بنظام تعليمي منفصل، سمح لهم باقتصاد منفصل، وسمح لهم بجيش منفصل، وسمح لهم بوزارات منفصلة تشرف على الكهرباء والطاقة. يعني بقوا دولة داخل الدولة. عملهم دولة داخل الدولة، ومن اليوم الأول اعتمد اللغة العبرية كلغة رسمية، وأصدر 100 قانون. هدف 100 قانون أن يسهل تسريب الأراضي من المسلمين إلى اليهود، استولى بها على الأراضي المشاع والأراضي التي لا صاحب لها والأراضي التي هي في سلطة الحاكم، وصار يمنحها لليهود. فالحقيقة أنه هيربرت صامويل بالذات من سنة 20 لسنة 25 كان قد خلق البذور الأولى للدولة الصهيونية. سنة 1925 افتتحت الجامعة العبرية. احنا قبل وضع اليافطة ب 25 سنة قبل 25 الجامعة العبرية، الجامعة العبرية افتتحت سنة 1925. احتفال الجامعة العبرية ده بقى حضروا كل الكبار المساهمين في هذا المشروع، حضروا حييم وايزمان، حضروا لويد جورج، حضروا هيربرت صامويل، وينستون تشرشل اللي هو كان في الوقت ده وزير المستعمرات، فيما بعد بقى رئيس وزراء. وزير الداخلية. كان وزير المستعمرات، يعني المشرف على المستعمرات البريطانية. تمام. وحضروا طبعا أليمبي، فيعني عايز أقول النخبة دي كلها حضرت سنة 1925 افتتاح الجامعة العبرية. سنة 1925 ملحت بلدية تل أبيب استقلال ذاتي ورفعت عليها العلم الصهيوني. 1925 كان في نقابات عمال لليهود وكان رئيسها بن غوريون. ويعني انت واخد بالك من تكون أطراف الدولة. بس لحظة، هل فيها معنى انه الدولة بدأت بجامعة عبرية بالجامعة؟ هل ليها معنى؟ هل ليها دلالة؟ ولا هو مجرد مصادفة انهم عملوا الجامعة فاحتفلوا بيها؟ لا طبعا، هي مجرد وجود الجامعة العبرية ده كان يساوي قلب الميزان الاجتماعي والاقتصادي والعلمي في فلسطين. لان احنا هنشوف طول قصة قيام النكبة الفارق بين النخبة العربية وبين النخبة الصهيونية فارق هائل. يعني أمين الحسيني في مذكراته مثلا دي حتى فيما بعد بيقول في الخمسينات في الأربعينات أواخر الأربعينات. بس ندي فرصة فكرة عن ناس الحاج أمين الحسيني كان مين عشان بس يبقى عارفين. الحاج أمين الحسيني طبعا كان مفتي فلسطين وأحد الشخصيات المشهورة، كان رئيس اللجنة العربية العليا، تمام، له مذكرات من أمتع المذكرات على فكرة، يعني أنصح الناس أنهم يقروها. لكن أنا بضرب المثل سريعا، أمين الحسيني بيتكلم عن أنه الدول الكبرى زي مصر وزي العراق في الأربعينات ما كانتش يعني تعطي اهتماما لأن يكون لديها جهاز مخابرات. عارف جهاز المخابرات الإسرائيلي نشأ إمتى؟ سنة 1919، يعني قبل قيام الدولة، ده قبل حتى الألم السياسي بتاع مصر اللي هو كان أيام الإنجليز. لا، الألم السياسي نشأ 1910 بعد اغتيال بطرس غالي. أيوة. هو نشأ علشان إيه؟ بدأت الحركة الوطنية تغتال عملاء الإنجليز، فعملوا جهاز الألم السياسي، جهاز الأمن طيب الوطني. طيب يعني وده كان هو زي المباحث عندنا أو دلوقتي، لكن ما كانش جهاز مخابرات. لا ما كانش جهاز مخابرات، ده كان جهاز أمن داخلي. طيب، لكن الجهاز بذرة الموساد 1919. شوف احنا قلنا الجيش 1909، طيب بتكون من مين؟ ده هم عبارة عن عيال جاية من معسكرات أوروبا وجاية مش عارف من ايه. لا، احنا دلوقتي عند 1919 عندنا جيل تاني من اليهود الموجودين في فلسطين، عندنا أولاد، عندنا الجيل التاني من اليهود الموجودين في فلسطين. والحقيقة أيوة، لهم خبرة مخابراتية، لهم خبرة بالأرض العربية. تمام، هم اتولدوا في عرب، خلاص اتولدوا عايشين وسط العرب وبيتكلموا عربي. لكن يا ريس، كل الأسماء اللي هتظهر في 48 كلها أسماء عيال جاية، ناس جاية من معسكرات، من دول قادة المشروع، دول قادة المشروع، لكن قواعد المشروع. يعني موشي ديان ده مثلا كان مواليد فلسطين؟ لا، يعني أنا عايز أقول لك بن غوريون مثلا، بن غوريون ده إمتى دخل فلسطين؟ إمتى؟ ما دخلها مع الاحتلال البريطاني 1917. طيب يعني عصابة جاية. أيوه، 1917 داخل بن غوريون ضمن الفرقة اليهودية. الفيلق اليهودي اللي عملوه اليهود. طيب كويس إن إحنا فتحنا الموضوع ده. إحنا قلنا الجيش الإسرائيلي تأسس بذرته 1909. طيب، أحد أهم المراحل اللي نما بها الجيش الإسرائيلي واكتسب خبرة عسكرية قوية جدا، أن اليهود شكلوا فيلق حارب مع الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. فصارت لهم خبرة عسكرية هائلة خارج حرب عالمية. الفيلق اليهودي ده بعد ما خلص الحرب رجع فلسطين. وكان من الفيلق اليهودي ده بن غوريون نفسه. ومن الناس اللي دخلوا مع الفيلق ده كان جابوتينسكي، الرجل الصحفي اليهودي. أيوة. المشهور، وكان والد مناحم بيجن ضمن هذا الفيلق. طيب أتوقف هنا دلوقتي، مين اللي درب الجيش الإسرائيلي ده؟ يعني الجيوش تحتاج إلى مدرب. صحيح. ينظمها وبتاع. صحيح. زي ما حصل سليمان باشا الفرنساوي في مصر. صح. طيب، وحصل إن قيل إن أحد الجنرالات الألمان كان حب يدرب الجيش المصري أيام فاروق، ودي كانت أحد أسباب طيران فاروق. صحيح كده يعني. صحيح. طيب، مين اللي درب الجيش الإسرائيلي وجعله جيش نظامي؟ الجيش الإسرائيلي تعرض لمراحل مختلفة من التدريب. أول وأهم مرحلة هي مرحلة الفيلق اليهودي اللي خاض الحرب العالمية الأولى. تمام جدا. وبعدين بدأت بريطانيا ترسل فرق خاصة لتدريبه. يعني مثلا عند الأربعينات هنلاقي واحد اسمه وينجت، راجل مشهور جدا، وده اللي بيعتبره موشي ديان أبوه الروحي. وينجت ده راجل جاي علشان يدرب فرق قوات خاصة على تهجير الفلسطينيين من قراهم، يعني ازاي تخوض معركة تهدم بها قرية وتهجر سكانها. ده اللي بيدرب، ده المدرب انجليزي، ده مدرب انجليزي بيدرب موشي ديان ورفاقه. نعم، الانجليز كانوا دايما بيدربوهم، بس العلامات البارزة هي وينجت احدهم. ثم انه هؤلاء اليهود كانوا دائما شغالين تدريب. يعني انت حتى لما تشوف افلام وثائقية بتتكلم عن الفلسطينيين بيقول لك احنا كنا بنشوفهم بيتدربوا في مستعمراتهم، لانه بالاصل. وكمان الفلسطينيين عملوا اكتر من ثوره، ثوره سنه 20 وثوره سنه 29 وثوره سنه 36 استمرت ل 39. في كل الثورات دي كانت القوات البريطانيه بتتصدى لهم بعنف، وضمن هذا التصدي انها بتدرب اليهود وتسلحهم. طيب، فاحنا عندنا مراحل متعدده من أتوقف هنا عند مذكرات موشي ديان نفسه، أنه بعد إعلان دولة الصهاينة ما بين 56 تقريبا اللي هو الهجوم و67 مشيد ايام بيقول ان هو رجع تاني يشتغل في الزراعه، يعني قصدي اقول ايه، يعني كان بيتدرب على الجيش وكان محارب وكان كذا، نعم، لكن كان بيتم قصدي لما بيخلص فتره الحرب يرجع يشتغل في الزراعه. يعني مشيد ايام بيتكلم عن نفسه بيرجع يشتغل في الزراعه. واحنا لسه بنقول حتى ان بن غوريون رغم انه كان محارب لكن كان رئيس نقابه العمال اليهود. ايه الفكره يعني ازاي بيتدرب وازاي بيرجع قائد تاني؟ انا اتذكر كلمه مهمه للشيخ القرضاوي حفظه الله، كان بيقول انه قصه اسرائيل ليست قصه عبثيه. اليهود حينما أرادوا دولة ضحوا بالدماء وهم أحرص الناس على حياة، وضحوا بالأموال وهم الذين يعني مشهورين بالبخل. فالحقيقة أنه قصة قيام إسرائيل هي قصة ينبغي دراستها. والجيل الأول، هذا الجيل اللي أسس إسرائيل، هو جيل في غاية الصلابة. يعني أنت حتى لما تقرأ مذكراتهم، هي أغلب مذكراتهم دلوقتي منشورة ومترجمة كمان، يعني طبعا. لما تقراها وازاي كانوا بيفكروا، يعني جولدا مائير ولا شارون ولا موشي ديان، لا كانوا مجهود ضخم مبذول. ويعني في ساعات عدم حروب بيبني بلد، بس في الحرب هو قائد جيش. نعم، وفي الاثنين جيد. ايوه، عشان بس وعلشان كده النخبه الاسرائيليه الحاكمه، يعني اغلب الناس اللي حاكمين اسرائيل دلوقتي هم اساسا مقاتلين. لكن مثلا يعني مثلا انت لو مسكت ايهود براك ده مقاتل، لكن مع ذلك هتلاقيه تولى عدد من الوزارات المدنية، كان رئيس وزراء وكان وزير خارجية فترة من الفترات وكان وزير عمال. لو لم تكن الذاكرة في فن حروب المدن، لا شك، أنا لا أنكر أبدا أن هم بذلوا مجهود ضخم، لكن إذا بنتكلم على الهزيمة والنصر فالحقيقة أن العرب لم يحاربوا أصلا. تمام، إذا مصر أضاعت زي ما حضرتك قلت طبعا، وإنه كل لكن يعني ما أثبتليش كيف ساهم عبد الناصر. حاضر حاضر حاضر، الوقت بيجري بينا يا شيخ يا أستاذ محمد. طيب خليني يعني أعدي بشكل سريع. طب ناخد جزء ثالث. طيب تفضل. صح، يعني معانا 5 دقايق واديك الدم بتاع شهرزاد. يا نهار ابيض. اوكي اتفضل يا فندم. 5 دقايق دول لا 5 دقايق ونكمل بكره، يعني نكمل قصدي في حلقه ثالثه، يعني يعني بعد اذنك اذا انت موافق واذا ظروفك تسمح. والله يعني انا تقريبا على سفر بكره، فاذا ما كنتش على سفر يبقى اكون موجود معك. انا يعني اجلت السفر من النهارده لبكره علشان بعد ما تعود من السفر. حاضر حاضر. طب اتفضل. حاضر اتفضل، نكمل 5 دقايق دول. يعني خلينا اقول انه كنا بنتكلم على تكوين الجيش. نعم، الاسرائيلي، وانه مر بعده فترات. خلينا نقول انه في على الاقل جهازين كانوا من اهم الاجهزه اللي نشأوا قبل ما تنشا اسرائيل. الجهاز الجيش اللي هو سنه تكون 1909، وجهاز المخابرات اللي تكون 1919. جهاز المخابرات ده كان دوره في قيام اسرائيل لا يقل اهميه عن الجيش نفسه، لأنه الجهاز ده هو الذي استطاع أن يقضي على الثورة الفلسطينية وأن يسلم فلسطين للإسرائيليين بدون حرب. الجهاز المخابرات الإسرائيلي موساد كان عند 1900، كان في العشرينات عنده معلومات تفصيلية عن كل القرى الفلسطينية، اتجاهاتها، سكانها، الأملاك اللي احنا محتاجينها، احتلالها سهل ولا صعب. وصل في الثلاثينات انه كان عنده اجهزه تنصت في مكتب الحاج امين الحسيني اللي هو القائد السياسي للفلسطينيين. فكان عارف كل الخطوات اللي بيعملوها العرب، بل كان عارف مين اللي بيتواصل مع امين الحسيني من العرب. وهو اللي اعد مشروع القرى اللي خلى احتلال القرى امر بيتم بتدرج محسوب ومعد. الوقت احنا نايمين بقى يا حاج محمد. احنا نايمين تماما في هذا الوقت. احنا الناس دي عماله تنظم وتخطط. نعم، واحنا ايه؟ لك ان تتخيل، لك ان تتخيل جهاز مخابرات يقوم 30 سنه قبل ما تقوم الدوله. طيب يا فندم، جهاز المخابرات ده في الوقت ده كانت فيه هناك نوعين من المخابرات قوي جدا، الالماني والروسي والانجليزي لحد ما. نعم، هم اتدربوا على يد مين بقى؟ لا، هم خلاص تركوا الجزء الالماني كله من بعد ما الالمان فشلوا في اقناع العثمانيين. وده سر يعني احد اسرار حقد هتلر على اليهود. اليهود، لان اليهود بداوا بعد ما هزمت المانيا، كانوا احد اسباب هزيمه المانيا. ثم احد اسباب اذلال المانيا. وبعدين، وهذا الكلام حتى امين الحسيني في مذكراته كان له لقاء مع هتلر، لانه امين الحسيني طاف الدول علشان يدافع عن القضيه الفلسطينيه، واحد اوجه الانقسام العالمي دلوقتي انه يروح لهتلر. وله صوره مع هتلر مشهور. نعم، يعني ذكر فيه موقف هتلر من اليهود، وان هم ازاي كانوا السبب في إفساد ألمانيا وإذلال ألمانيا، وأن عمر اليهود الألمان ما كانوا ألمان مخلصين لوطنهم وإنما كانوا مخلصين، فهم سابوا ألمانيا. مين اللي درب الجهاز ده بقى؟ نقدر نقول الإنجليز هم الوريث، أو يعني هم الأب الروحي لليهود. كانوش بارعين في جهاز المخابرات أو في أجهزة المخابرات. إزاي بقى؟ إزاي الإنجليز جهاز مخابراتهم جهاز عريق للغاية، والحقيقة إنه مش بارعين زي الألمان وزي الروس. أو على إحنا ما كناش داخلين مع العرب صراع تقني أصلاً، إحنا كنا عايزين ناس تعرف إزاي تجمع المعلومات، وناس تعرف إزاي تحط الخطط والأهداف. والإنجليز الحقيقة يعني أنت لما تشوف مراسلات مكمهون مع الشريف حسين، مكمهون بيكلم الشريف حسين كأنه بيكلم الخليفة المعظم المقدس سليل الدوحة النبوية، الأمور التي يستطيع أن يداعب بها المشاعر العربية. لورنس العرب في مذكراته بيقول أن إحنا فعلا كان مشروعنا طموح، لكن أنا كانت قطرة دم إنجليزي واحد أهم عندي من كل بلاد العرب. لكن العرب علشان فيهم سذاجة ويعني سريعو تصديق للأمور، كان الساسة الإنجليز الحاج أمين حسين، نعم، مع هتلر، كان الساسة الإنجليز بيقوموا بمغامرات جسورة ومع ذلك كانت بتنجح. يعني كنا بنضحك عليهم بشكل أهبل ومع ذلك كنا بننجح. لا الحقيقة أنه الإنجليز بالذات في مسألة الدهاء السياسي يمكن في غاية القوة طبعا. طيب انا عايز جمله تلخص لي اللي حضرتك قلته كله من الاول لحد دلوقتي، لحد احنا بنتكلم على تكوين الجهاز السري الاسرائيلي او الموساد. يعني ايه اللي نخرج بيك حكمه او دروس مستفيده منها من لحد تكوين جهاز الموساد الاسرائيلي؟ طيب ايه رايك احنا نقول جمله تشويقيه للحلقه الجزء الثالث؟ ده انت كده هتولع الدنيا، انت كده بقيت اعلامي، مبروك علينا يا سيد. يعني من كتر القعده مع حضرتك اتفضل بقى قول جملة تشويقية. أنا عايز أقول إنه اليهود اللي الإنجليز هم اللي رعوهم وحطوهم كانوا أول ناس طعنوا الإنجليز وضربوهم وأخرجوهم من الأرض المحتلة خدمة للأمريكان اللي هيبقوا الأب الروحي الجديد لليهود. وده الجزء الثالث من حلقات أو من استعراضنا مع الأستاذ محمد الهامي في إنشاء الكيان الصهيوني وذكرى ال 69 لنكبة فلسطين. أنا شخصيا والله قاعد مستمتع بأن بسمع الأستاذ محمد الهامي، الله يكرمك. أنا فعلا مش هزار، بستمتع جدا. صحيح مضطر أقطعك أحيانا بس عشان المشهد ما ياخدناش في حتة، لكن بستمتع جدا. يعني تاني مرة النهاردة يعني قاعد بسمع وكأني بسمع يعني حاجة عظيمة. الأستاذ محمد الهامي باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، بشكرك جدا، على أمل اللقاء في الجزء الثالث نكمل إلى أن عفوا يتم إزاي طعنت اليهود طعنوا الإنجليز وأخرجوهم في استقبال الأمريكان إن شاء الله. على كل حال للإخوة اللي ممكن يكونوا زعلانين من كلام الأستاذ محمد، عندهم مراجع يرجعوا لها ويشوفوا الراجل بيقول كلام. أما لو عايز تتضايق قوي وما عندكش طقطان للقراية، يعني شوف فيلم لورانس العرب. والفيلم ده الحقيقة بيستعرض فيه أو نقلا عن مذكرات أعمدة الحكمة السبعة بتاعت لورانس العرب. في الفيلم ده هتشوف مشاهد إزاي لورانس بيتريق على أثرياء القبائل العربية لما بينطوا على قطر ويسرقوا منه مروحة وساعة ولا حاجات عبيطة كده ويشوفهم مفرحانين. في الفيلم ده هتتضايق قوي جدا، بس الفيلم هو نقل الراجل طبقا لمذكرات، فما تتضايقش من الكلام لان ده تاريخ. خليني اقول لكم في النهايه ان على وعد ان شاء الله باستكمال الجزء الثالث من الذكرى 69 لنكبه فلسطين مع الباحث الاستاذ محمد الهامي، الى ان القاكم غدا ان شاء الله. عايزنا بس نتعلم، شوف ازاي محمد بيتكلم على الاعداء، يعني بيذكر فضلهم فين وازاي الدقب بتاعهم، لكن مش عشان انه عدوك تطمس على كل حاجة عشان تبان انت العظيم. لازم في النقد كده تقول انجاز الراجل ايه لهدفه وعيوبه ايه لهدفنا احنا. انا بشكر الاستاذ محمد وبشكر فريق الاعداد وبشكر الكنترول والمخرج، والى ان القاكم اشكركم كلكم، الى ان القاكم غدا ان شاء الله في حلقة جديدة. تصبحوا على وطن واعي واعي والله. تصبحوا على خير. بحلم أفكر